الراديو 90-90 هواها مصر. لما حد يفضل يديك في أوامر أوامر أوامر أوامر وكلها أوامر كده غريبة وعجيبة ويمكن كمان يا أخي مريبة، دماغك تفضل توديك وتجيبك وتلاقي نفسك بتقول على البني آدم ده هو إيه؟ هو فاكر نفسه إيه؟ الحكم بأمر الله؟ أنت بتقول الاسم كده من باب إنك عارف وفاهم مين هو الحكم بأمر الله، ولو حد سألك طبعاً هتعمل نصح وتقوله ده كان واحد عايش زمان وأحكامه غريبة كده يا جدع. الصراحة بقى إحنا محتاجين نقعد قاعدة حلوة كده مع بعضينا ونتكلم عن الحاكم بأمر الله. مين هو الحاكم بأمر الله؟ هو الخليفة الفاطمي الغريب الأطوار اللي عمل بلاوي سودة في مصر، والأهم من كده كمان كان ليه وجهة نظر ابن اللذينة في كل حاجة بيعملها. الحاكم ده كان اسمه المنصور وأبوه كان العزيز بالله، تاني خليفة فاطمي في مصر. جده لزم بقى هو المعز لدين الله الفاطمي اللي هو ايه؟ اللي هو أول خليفة فاطمي في مصر ومؤسس القاهرة، ده من الناحية النظرية يعني. المهم المنصور لما أبوه مات بقى هو الخليفة واختاروا له لقب هو الحاكم بأمر الله. ليه اختاروا له؟ الحاكم ده كان لسه عيل لما بقى خليفة، ولما مسك أمور الحدوتة ساعتها الوزير عيسى والقائد برجوان، والاتنين اتعاملوا مع الحاكم ده على إنه عيل ملوش فيها، لدرجة إن القائد برجوان ده كان بيقول على الخليفة في قعداته الخاصة الوزغة الوزغة يعني البرص يا. المهم تلف الأيام والحاكم الوزغة ده يكبر وهوب يقلب على الكل. الظاهر حد نمله وقال له على فكرة دولة كانوا بيقولوا عليك الوزغة. يقوم يعمل ايه بقى؟ يقتل القائد برجوان ويحكم سيطرته على الحكم ويصدر عدد من القرارات الغريبة. ايه بقى؟ زي ما بقولك كده، خد عندك بلاش جرجير في الأكل علشان السيدة عائشة رضي الله عنها كانت بتحبه. أنا معرفش جاب المعلومة دي منين، بس anyway الجرجير اتمنع في مصر كلها، منع الخمرة مثلاً على الكل مسلمين وأقباط، وحرق مزارع العنب عن آخرها. طب خد عندك بلاش ملوخية. ليه يا عم؟ قالك عشان معاوية بن أبي سفيان كان بيحبها. خلى الناس تفتح محلاتها بالليل وتقفلها بالنهار. إيه الحكمة؟ محدش عارف. منع الستات تخرج من البيت، ومنع الإسكافي اللي هو الجزماجي يعمل لهم مراكيب يخيبك الناس تمشي حافية، قالك أي ست تخرج برا البيت تنضرب وش. يا ساتر عليك، كان عصبي وعلى أقل غلطة يقتل على طول كده ما فيهاش هزار. وكان شايف إن المصريين مع بعض زي القشطة بالعسل، أقباط على مسلمين حاجة كده عنب الأناناس. يعمل إيه؟ أم ضيق على الأقباط في الزي والأكل والركوبة وكل حاجة، وحرق شوية كنايس على أديرة، وجه على المصريين المسلمين السنة وضيق عليهم، حتى اليهود قفش عليهم. فضل كتير بقى الحاكم ده عايش. الصراحة يا أخويا قعد شوية حلوين بيحكم مصر وبيتحكم فيها، وعلى كل المساوئ دي كان يا أخي محب للعمارة والأدب. وفي عهده مكتبة الأزهر مثلا وصلت لدرجة من الرقي والاتساع إنها كانت بتنافس مكتبات بغداد. بس تعمل ايه بقى؟ تعمل ايه الكتب للشعب اللي كل يوم والتاني بيصحى على قرار شكلي؟ في عهد الراجل ده قامت اكبر ثورة للشعب المصري ضد حكم الفاطميين، وانتهت باعجوبة لصالح الحاكم، ربنا يجازي اللي كان السبب. لحد ما اخته بقى ست الملك قررت في ليلة ملهاش ملامح تقتله في خلوته اللي في المقطم. ما هو كمان يعني خانقها، لا بتلبس مركوب في رجلها ولا سايبها تتمشى، يعني مش كده يعني. ام راحت قتله، هتعمل ايه؟ اتقتل ومحدش يعرف لجثته مكان. شوف الانتقام، الشعب المصري عمل من بنها يا عم الحاج، ولا كأن في حد كان عايش اسمه الحاكم بأمر الله، وكأن لسان الشعب بيقول اصبر على جار السو، يتجيله مصيبة يا يموت، يتجيله مصيبة يا يرحل، وفي الاتنين الشعب كسبان. دي كانت حكاية الحاكم بأمر الله.